أحسن الله إليكم. يقول رجل معالج يعالج فتاة مسحورة, يقول طلب منه الجان أن يذهبوا بهذه المريضة إلى العمرة وأن تشرب من ماء زمزم ثم بعد ذلك أخرجوا عنها. من الذي أخبره؟ أي أخشى أن يكون هذا من ادعاء علم الغيب, فإما إلا إذا كان يقصد أن الجني الذي تكلم على لسان المرأة أنه هو الذي قال هذا الكلام. نعم. فما ليس هذا مما ينفذ من أجل هذا الطلب, وإنما تذهب لتعتمر وتشرب من زمزم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى والله يشفيها. أما إن كان يدعي أنهم طلبوا منه مشافهة وأنهم يكلمونه فيخشى أن يكون هذا من الدجاجلة. وبالمناسبة فإن الناس قد بالغوا في مسألة الرقية, التفرغ للرقية لا أراه بل هو من البدع. أما من أراد أن ينفع أخاه ويرقيه دون أن يكون متخذا ذلك عيادات فهذا شيء طيب, لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. أما ما اتخذ الآن واتخذت عيادات وبيع للزيوت وتجارة وخزانات تملأ وتعبى منها الجوالين بدعوى أنها مقروء فيها فهؤلاء دجاجلة لا ينفع علاجهم. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح, وإلى درس الغد إن شاء الله الساعة 8:00 أو 8:05 إن شاء الله. سن الله. السلام عليكم.